أول كل حاجة والبداية في كل شيء، حب أول مرة يجي لما قلبي كان بريء. أنت أول كل حاجة وأنت عارف كنت إيه، وأنت أول حد يمشي ودمعتي تنزل عليه. بتمنى تكمل، كنت أول حد برسم صورة لي، كنت أكتر حد بعرف إمتي بيه، كنت بالنسبة لنفسي وكنت بكرة، كنت عمري بس ليك أنا كنت فترة. مش هيغلط في اختياره بس نعرف ده منين، كنت آخر مرة آمن واللي آمن بس مين، مفتكرش هحب تاني صعب أغلط مرتين. كنت أول كل حاجة بتجرى ليا، كنت أول روح بتلمس حاجة فيا، كنت أول فرحة بتمنى تكمل، كنت أول حد برسم صورة لي، كنت أكتر حد بعرف إمتي بيه، كنت بالنسبة لنفسي وكنت بكرة، كنت عمري بس ليك أنا كنت فترة. أنا كنت فترة.